بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في دراسة فقه الطهارة وفقه الوضوء في صفحة 26 من منار السبيل، في الفصل الذي سيذكر فيه صفة الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو في حد من الإخوة أضبط في القراءة، يعني في حد أخو بيدر الصغة عربية ما عندك، ممكن تقدر ويكو الساعة تفضل. ممكن تقرأ فصل كل المسلمين في نعم قوله في صفة الوضوء، نضيف هنا يعني في صفة الوضوء الكامل، في صفة الوضوء الكامل وهي أن ينوي، فذكر هنا أول واجب من واجبات الوضوء الذي يميز العادة عن العبادة كما ذكرنا، ويميز الفرض عن النافلة، وهي أن ينوي. وكما أشرنا من قبل أن النية هي العزم على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل النية كما أشرنا من قبل هو القلب، يعني النية عبادة تؤدى بالقلب، لا حظ للسان فيها، باتفاق أئمة المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، سواء في ذلك الصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك، كل هذه العبادات لابد فيها من النية. وكما أشرنا من قبل، لو تكلم بلسانه بخلاف النية التي نواها في قلبه، فإن العبرة تكون بنيته لا بلفظه. لو نطق لسانه بشيء يخالف النية التي في قلبه، فالعبرة بالنية في قلبه، أن هذا هو الأصل، أن النية محلها القلب، وهي وظيفة من وظائف القلب. ولكن ولو تكلم بلسانه بالنية، قال نويت مثلا الصلاة مثلا، أو نويت الوضوء، لو تكلم بلسانه بالنية ولم تحصل النية في قلبه، لم يجز ذلك باتفاق أئمة المسلمين، فلا يصح وضوءه ولا عبادته. فالنية هي جنس القصد والعزم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا هو الواجب الأول، النية. ثم الواجب الثاني التسمية، ثم يسمي لما تقدم. وذكرنا من قبل الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فلو قلنا بوجوب النية وتركها عمدا لم تصح طهارته، يشبه كما لو ترك النية، لكن إن تركها سهوا صحت طهارته كما أشرنا من قبل إلى ذلك. ومن أمثل ما أو من أصح الحديث التي وردت في النية الحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وقال: توضأوا بسم الله. هذا حديث متفق عليه، توضأوا بسم الله. يقول: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحو من 70. فقوله توضأوا بسم الله فيعني يعني هو الذي يعني يؤخذ منه مشروعية أو استحباب التسمية عند في بداية الوضوء. لكن إذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه أئمة التحقيق من أن الحديث بمجموع طرقه صحيح، حديث التسمية في الوضوء، فيؤخذ منه وجوب التسمية، فهذا هو الأقرب أن الحديث صح انضمام طرقه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا هو الدليل الذي يفيد الوجوب. نعم نعم. ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من ملابس الشعر الوردي المعتاد. قوله ويغسل كفيه هذا ايضا هنا يسرد صفة الوضوء، والظاهر انه يقصد ما يعني انه يضم صفة الوضوء الكامل، وربما ضم الى الواجبات بعض السنن. فمعروف حديث عثمان رضي الله عنه حينما دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وأيضا في حديث أبي هريرة مرفوعا إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. وكذا في حديث عبد الله بن زيد فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من الثور فغسل يديه 3 أكفى عليه، يعني لم يغمس يده ابتداء لكن أفرغ من الدلو في خارجه. وأيضا حديث أوس بن أبي أوس عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف 3 أي غسل كفيه 3، فهذا بالنسبة لغسل الكفين. وسبق أيضا كلام في المضمضة والاستنشاق من السنة العملية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان كيفية ذلك. وذكرنا أيضا أن هناك أمرا إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، فالأقرب إلى الأدلة وجوب المضمضة والاستنشاق لأنهما داخلان في حد أو في معنى الوجه، بدليل الإنسان إذا مضمض وهو صائم لا يفطر بذلك لأن الماء من الخارج وليس من داخل البدن. أما الاستنثار أيضا فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، يعني يحرك الماء في أنفه ثم ليستنثر. والنثرة هي طرف الأنف، يستنثر يعني يحرك طرف الأنف. كذلك أيضا يبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائما، لحديث لقيط رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فبينا من قبل بالتفصيل حكم الوضوء والمضمضة والاستنشاق، و يعني في ضوء هذه الأدلة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما، وقوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشق، هذا الأمر يفيد الوجوب كما قال ابن قدامة إن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارة جميعا الغسل والوضوء، فإن غسل الوجه واجب فيهما، هذا هو المشهور في المذهب، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق وحكي عن عطاء. كذلك ذكرنا أدبا من هذه الأداب أن الاستنشاق يكون باليمنى للاستنثار يكون باليسرى. فعن عبد خير قالت نحن جلوس ننظر إلى علي رضي الله عنه حين توضأ فأدخل يده اليمنى فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعل هذا 3 مرات ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. ويغسل كفيه ثم يغسل كفيه. هذا ان الاصل في تحديد الوجه هو منابت الشعر او على الوجه منابت الشعر المعتاد، فلا عبره بمن انحسر شعره عنها ولا عبره بمن يعني تجاوزها ايضا بخلاف ذلك، فالعبرة بمنابة الشعر المعتاد قبل مثلا أن يصيبه الصلع. نعم. ويغسل يعني إلا الذكر. هو ذكر في المتن من منابت شعر الرأس المعتاد لكن لم يذكر نهاية الحد، فأضاف الشرح إلى الذكر لما روي. وصح أن يقول لما ثبت لأن الحديث متفق عليه. نعم. الحديث متفق عليه. كمل. ولا يجزئ غسل ظاهر الشعر اللحية. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية. نعم. بعض العلماء يضيف يعني إذا لا يجزئ إذا كانت اللحية ماذا خفيفة تظهر البشرة من تحتها، ففي هذا الحالة لابد أن ينفذ الماء إلى باطن الشعر حتى يصل إلى البشرة. واضح. والبعض يرى أن التخليل واجب وسيأتي الكلام فيه، فمن قال إن التخليل تخليل لحية سنة فإنما يقصد اللحية الكثة الكثيفة التي لا تظهر البشرة من تحتها، أما إذا كانت اللحية خفيفة يظهر من تحتها البشرة فيجب إيصال الماء إلى باطن الشعر. يقول ولا يجزئ غسل ظاهري شعر اللحية. نعم. وكذا الشارب والعنفقة والعنفقة والعنفقة والحامل والعنفقة ونحنها إذا كانت تصف البشر تلقيها فلا تلها ونحن السلام إلا ألا يصف البشر فيجزئ غسل ظاهره. نعم. أكثر. نعم. الأنفقة الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى، الشعر الذي يكون أسفل الشفة السفلى. نعم. ثم يغسل إليه مع لفقه لحديث عثمان المتقدم. ولا يضر ولده يزيد تحت ظلم ونحوه لأنه يزيد عادة. يسير عادة. لأنه يزيد عادة. فلو كان واجبا لبيانه صلى الله عليه وسلم. قال النقاط وهو صحيح واستوعب شيء تقي الدين والحق به كل يزيد منع وصول الماء يعني لكن يسير. شيء يمنع وصول الماء لكنه يسير فيعفى عنه. والحق به كل يزيد منع حيث كان من البلد كلام وعجين ونحنين. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى أن يسمى الفخذ والبياض فوق الأذنين منه لقوله تعالى وانتهوا برؤوسكم. والباء للاستنساخ فكأنه قال وانتهوا رؤوسكم، ولأن الذين وقفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله. نعم. برأسه كله. نعم. وذلك في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه السنة العملية التي بيّنت كيفية مسح الرأس كما أمر الله تبارك وتعالى. ولا يجب مسح من تغسل من شعره. قال الكافي والشعر وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مبدل رأيها لأن عائشة كانت تمسح مبدل رأيها. سبق الكلام بالتفصيل في هذا. نعم. ويمسح تبتاب ذلك في صناعي بلوني ويمسح إذا معي غالهما لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. صححه الترمذي وللنسائي باطنهما للسبحين وظاهرهما للغنمين. السباحة هي بتغمى السبابة. نعم. ثم يغسل رجليه. كنت تكلمنا من قبل أين الظاهر من الباطن في الأذن؟ هذا هو إيه؟ هذا إيه؟ ده إيه؟ ده هذا الباطن، أما الظاهر أي نعم يعني خلاف ما يتبادر، أنت الظاهر يعني الذي يظهر لك أول ما تنظر، هذا هو الباطن، هذا هو باطن الأذن، أما ظاهر الأذن فهو ما يلي الشعر من الخلف. نعم. ولذلك انظر هنا يقول ويدخل سبابتيه في سماقي أذنيه ويمسح بإبهاميه إيه؟ ظاهرهما، يمسح بإبهاميه ظاهرهما اللي هو بيكون في الخلف. نعم. ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان النافئان في أسفل الساق لحديث عثمان. نعم، لحديث عثمان رضي الله عنه. أيضا من الأمور التي يعني وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دلك، يعني دلك الماء عند إمراره على العضو المغسول، فالدلك من السنن المشروعة في الوضوء، وهو إمرار اليد الغاسلة على العضو المغسول مع الماء، وهو هيئة من هيئات الوضوء التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، يدلك أصابع رجليه بخنصره. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، هكذا يدلك، يعني يدلك أصابع رجليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي، أو هذا عام لم يذكر الأصابع بالذات يعني، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلث مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. فإذا الدلك من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يشرع الكاتب يعني المؤلف في ذكر سنن الوضوء بعد أن ذكر صفة الوضوء الكامل، شرع بعد ذلك في ذكر، وكان من قبل ذكر واجبات الوضوء وفروضه، ثم شرع هنا يميز السنن، سنن الوضوء، فقال نعم. وسننه 18. في حد عنده كلام آخر؟ نعم. نعم. وسننه ها؟ عايز تشكيل لك الكلمتين للرقمين 8 و10. كيف تضبط؟ ما تسكنش، عايز نعم. 10 ولا 10؟ الرقم مفتوح ليه؟ نعم صحيح، هذا هو 18. فلا يغرنك يعني ان العدد مركب، فممكن تضيف الجزء الثاني، لكن هي تبنى على فتح الجزئين. الاعداد من كام؟ من 13 الى 19 تبنى على فتح الجزئين، او من 11 الى 19 ما عدا الايه كلمه 12. يكون هنا مبني على فتح الجزئين، فحينما نقول وسننه ما نقولش دي مبتدأ يبقى الخبر حيكون 8، لا، المبتدأ الخبر العدد كله على بعض، وسننه 18، واضح؟ مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر المبتدأ. فسننه 18 استقبال القبلة، استقبال القبلة لأنها أشرف الجهات، ولأنها حالة أرجى لقبول الدعاء، وكأن الدليل على استقبال يعني استحباب القبلة يتأكد بالذات عند الدعاء في آخر الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه استقبل الكعبة فدعا على نفر من قريش، فحينما أراد أن يدعو استقبل الكعبة، فمن أداب الدعاء استقبال الكعبة. لكن هنا يقول إن إنسان إن استطاع أثناء الوضوء يستحب له أن يستقبل الكعبة وهو يتوضأ. نعم. قال في الفروع، قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، يعني الأصل أن تستقبل أشرف الجهات التي هي الكعبة إلا لدليل يخرجها من ذلك. نعم. يعني السنة الثانية السواك، وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لولا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لكن أين موضع السواك في الوضوء؟ متى يستاك الإنسان إذا أراد أن يطبق هذه السنة في الوضوء؟ قال الوضوء خالص؟ نعم، عند المضمضة، يعني داخل الوضوء عند المضمضة. نعم، هذه السنة الثانية. الثالثة لحديث عثمان رضي الله عنه، تفضل. والزناة قبل رفع الوزن بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان المتقدم. نعم، هنا المقصود في السنن بالذات هنا الترتيب، يعني الترتيب في العضو الواحد مستحب. يعني مثلا السنة الإنسان يبدأ باليمين، واضح؟ كما ذكرنا من قبل الترتيب بالنسبة للأعضاء، أعضاء الوضوء الأساسية، اليدين، الوجه، الرجلين. فإذا الرجل توضأ وغسل يده اليسرى قبل اليمنى، هل يؤثر هذا في صحة وضوئه؟ لا يؤثر. لماذا؟ لأن العضوين يعني اليدين أو الرجلين كعضو واحد تماما كالوجه. هل أنت حينما تغسل الوجه تبدأ بالخد الأيمن قبل الخد الأيسر؟ كلا، فهو يعامل معاملة العضو الواحد. كذلك في الأذنين تمسحهما معا، ولا تقول تبدأ باليمنى ثم اليسرى. فإذا في عضو مثل اليدين أو الرجلين، إذا يعني التيمم سنة وليس واجب من واجبات الوضوء، ولا يشترط فيه الترتيب بين أعضاء الوضوء المذكورة. فالمقصود هنا البداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. طيب لو واحد تمضمض واستنشق قبل أن يغسل وجهه، هل ما حكم، ما أثر ذلك في الوضوء؟ يؤثر. لماذا؟ لأن الوجه عضو واحد، وكما ذكرنا من قبل إن من واجبات الوضوء غسل الوجه، قال ومنه المضمضة والاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق قلنا إنها يعني باطن الأنف والفم هما من الوجه، ولذلك استدلوا على وجوب المضمضة والاستنشاق بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، قالوا يدخل في الوجه الإيه؟ الأنف والفم. فهذه أحد أدلتهم كما أشرنا من قبل بالتفصيل. فهنا يذكر تحت عنوان السنن البداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، البداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. ولعله يكون أدق أيضا ما دام هو في معرض بيان السنن أن يقول والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق، واضح؟ إلا أن يحمل على الجمع بينهما كما هو معلوم. فلذلك هنا لم يتعرض للعدد، لأن العدد ليس مقصودا العدد، يعني لم يقل البداءة قبل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق ثلاثا، أن الموضوع الآن هو متعرض إليه موضوع الترتيب فقط بالنسبة للمضمضة والاستنشاق وعلاقتهم بغسل الوجه، واضح؟ والمبالغة فيهما بغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم للطيف بن صبرة أسدر الظهور صبرة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم للطيف بن صبرة أسدر الظهور وقلل بين المصابع ولا يجب في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه مسلم وصححه الترمذي. والمبالغة في سائر الأعضاء المطلقة، هذه سنة أيضا. المبالغة في سائر الأعضاء، سائر تأتب هي معناها باقي، يعني لا تستعمل كلمة سائر بمعنى جميع، فإذا استعملت سائر لابد يكون تقصد بها معنى الباقي. وكذلك في سائر الأعضاء مطلقا، يعني في باقي أو فيما تبقى من الأعضاء مطلقا. نعم، لقوله قال ابن عمر هل السلف المطلق. نعم، وقوله مطلقا والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا يعني لصائم وغيره. فالمبالغة في غسل سائر الأعضاء ما عدا يعني المضمضة والاستنشاق في حال الإنسان ما يكون صائما، فهذا مستحب مطلقا سواء كان الإنسان صائم أو غير صائم، يعني في الوجه واليدين والرجلين وهكذا. وذكرنا من قبل أن معنى الإسباب هو أن تصل بالماء إلى كل حد محدود في الشرع، وليس معناه أن تتجاوز هذا الحد بصورة مبالغا فيها. فإذا أردت المبالغة مثلا في غسل الذراعين، فليس معنى ذلك أنك تغسلهما حتى الإبط مثلا أو الكتف، أو إذا أردت أن تغسل يديك إلى رجليك إلى الكعبين فتتجاوز محل الفرض هذا مستحب كما سأتي، لكن لا تبالغ بذلك إلى أن تصل مثلا إلى الركبة. فهذا معنى استغلال الوضوء توصيل الماء إلى حدوده وعدم التقصير في ذلك. لأن الوجه فيه غضونا وشعورا، الوجه دون سائر الأعضاء فيه دواخل ومخارج، بروزات ونتوءات وشعور، يعني ملامح الوجه غير سائر الأعضاء، فلذلك تكثر من الماء الذي تغسل به الوجه حتى يصل الماء إلى مواضعه. أيضا من الأدب في مثل هذا أن لا يلطم الإنسان وجهه بالماء، ما يجيبش الماء ويعني يلطمه في وجهه، واضح، فيتناثر على من هو قريب منه أو يتناثر على ثيابه، لكن يعني يستعمل ماء برفق، ما يجعلش الماء يضرب به ويصفع به وجهه. هذه من أداب التي ذكرها العلماء أيضا. نعم. ولقول علي يعني هو الشارح لا قد لا يتردد على الصحابة رضي الله عنهم اختصارا، فمن الأدب إذا ذكر الصحابة نتردد عنهم رضي الله عنهم. ولقول علي لابن عباس رضي الله عنه ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى بذلك أبي وأمي. قال أتوضأ عن الناس فوضع إناء في حالة التنوين بالنص تقف عليها هكذا إناء لا تقل إناء إناء، يعني لو كان تقول هذا إناء فتقول هذا إناء إذا تكلم واضح، مررت بإناء فتقول مررت بإناء، أما في حالة النص فإذا وقفت عليها تقول رأيت إناء اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ما تقولش ونساء. وحسنه الألباني في الإرواء. ففي هذا الحديث أن الوجه بالذات يعني يستحب الزيادة فيما الوجه للأسباب التي ذكرها ولهذا الحديث. نعم. وتخليل وتخليل الزجة كثيفة وتخليل صدر حاجة واحدة بس صدر احتمال واحد نتأمل فيها المصدر هنا لا يعمل وتخليل اللحيات الكثيفة طبعا هذا كما ذكرنا قيل بوجوبه كما سنبين وتصريح الزيجة الكثيفة لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأصغره تحت عنقه فقلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل رواه أبو داود. وكما ذكرنا من قبل أن بالنسبة للحية بعض العلماء يعني أخذ من هذا الحديث هكذا أمرني ربي عز وجل حملوه على الوجوب على وجوب تخليل يعني اللحية. فهذه الأحاديث فيها إشارة أيضا ضمنية أن المسلم لا يتصور أن يكون بغير لحية، واضح، فإن اللحية التي تخلل لابد أن تكون يعني لحية وافرة ويعني نامية. تخليل الأصابع أيضا هنا ذكره في السنن وبعض العلماء قال بوجوبه واستدل بحديث المستورد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. وقال الصنعاني في سبل السلام بعدما أورد هذا الحديث هو دليل إيجاب تخليل الأصابع، فبعض العلماء يرى وجود تخليل الأصابع. وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وهو الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري، وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى بخنصره منها ويبدأ بأسفل الأصابع. وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص، وإنما قال الغزالي أنه يكون بها قياسا على الاستنجاء. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. فهذا أمر استدل به أيضا على الوجوب، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. هنا بعض التنبيهات كما أشرنا، يعني حديث لقيط رضي الله عنه أنه دلك أصابع رجليه بخنصره، فقال الصنعاني: هو دليل إيجاب تخليل الأصابع. ففعلا بعض العلماء حملوا هذا على الوجوب، لكنهم قالوا يعني قالوا يحمل على الوجوب إذا لم يكن الماء يصل إلى ما بين هذه الأصابع، كانت كهيئة الأصابع، أصابع الرجلين مثلا تكون ملفوفة، بحيث إذا حصل يعني الإنسان غسل رجليه دون أن يخلل ويدخل الماء بإصبعه ما بين الأصابع فإنه لا يصل. فحمل بعض العلماء هذا الوجوب على أنه إذا كان الماء لا يصل إلى ما بينها، ما بين الأصابع، إلا بالتخليل فإن كانت ملتفة. وأما إذا كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع بدون تخليل فحينئذ يكون التخليل مستحبا، يكون التخليل مستحبا. يعني نستطيع أن نقول إن التخليل مستحب مطلقا وإيصال الماء واجب. التخليل مستحب مطلقا، مطلقا يعني سواء وصل الماء أم لم يصل، فالتخليل إيه؟ مستحب مطلقا، يعني حتى لو كانت أصابع رجليه منفرجة. وأما إيصال الماء إلى ما بين الأصابع فهو واجب. نعم. أما كفيته فقال بعض العلماء الشافعية: يخلل بخنصر يده اليسرى، يخلل بخنصر يده اليسرى، ويكون من أسفل القدم. يعني القدم لو ده ظهر قدم وده باطنها، فيكون التخليل هكذا، يعني بالخنصر ما بين ايه، أسفل القدم مش من فوق، يعني واضح من أسفل القدم. فيخلل بخنصر يده اليسرى، يكون من أسفل القدم مبتدئا بخنصر الإصبع، يعني بخنصر رجله اليمنى، ويختم بخنصر اليسرى، يمشي بالترتيب من اليمين إلى نهاية الأصابع الأخرى. واختلف العلماء، بعضهم قال يخلل بخنصر اليسرى، بعضهم قال يخلل باليمنى، وليس هناك نص على شيء من ذلك، وإنما قال الغزالي إنه يكون بها قياسا على الاستنجاء، لأن هذه تنظيف، يعني فيها نوع من التنظيف ما بين الأصابع فيكون باليسرى. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: لست أرى لتعيين اليد اليمنى أو اليسرى في ذلك أصلا أي دليلا، إلا النهي عن الاستنجاء باليمين، يعني فيكون الدليل هو القياس. يقول: وليس تخليل الأصابع مشابها له، يعني كأنه يرفض هذا القياس على أساس أن لا يقاس تخليل الأصابع بالاستنجاء أو على الاستنجاء. يقول: فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمين أو اليسار. ورجح النووي رحمه الله أنه لا يتعين في استحباب ذلك يد، لا يتعين في استحباب تخليل الأصابع الرجل يعني يد. وفي هذا الحديث، حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. فهو بعمومه يشمل الأصابع مطلقا، سواء أصابع الرجلين أو أصابع القدمين. فقوله بين الأصابع قال الصنعاني: ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين، وقد صرح بهما بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب إذا قلنا إنه يستحب تخليل أصابع اليدين، فكيف يكون تخليل أصابع اليدين بالتشبيك؟ يكون تخليل أصابع اليدين بالتشبيك. هذا فالعضو المنفرد والإمام هما من الرأس على وجه الثلاث. نعم، سبق ذكر أيضا ترجيح حديث أن الأذنين من الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. فلا بأس أن الإنسان إذا مسح أذنيه يمسحهما بما بقي على يديه من ماء من بعد مسح رأسه. لكن هنا يقول إن يعني يسن أخذ ماء جديد للأذنين يعني ولا يجب. أما من يضعفون هذا الحديث فإنهم يعني يخالفون في ذلك باعتبار أن الأذنين ليس من الرأس. فهنا يقول وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضو المنفرد وإنما هما من الرأس على وجه التبع. نعم. وتقديم اليمنى على اليسرى كان يعجبه التيمن في ترجله. فتقديم اليمنى على اليسرى يعني مستحب، هنا ذكره في السنن مستحب. فإذا غسل الشمال قبل اليمين لا يؤثر في صحة وضوئه لكن يكره ذلك. فإذا قلنا ما هي مكروهات الوضوء، المكروه عكس المستحب، فتذكر عكس هذه الأشياء التي نذكرها في السنن على أنها مكروهات الوضوء. نعم نعم نعم. السواك مستحب، فعدم السواك مكروه كراهة التنزيل، يثاب فعله ولا يعاقب تاركه. ومن جرى رجل محل الفضل لان هذا هو رضي الله عنه توضا حتى اشرع في العضو وريشه حتى اشرع في الثوب، ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغرور المحجبون يوم القيامة بعدما ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل حديث أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، يعني أشرع في العضد يعني إيه؟ تجاوز محل الفرد والذي ينتهي بالإيه؟ بالمرفقين إلى أن أشرع في العضد، وكذلك حينما غسل الرجلي حتى أشرع في الساق، شرع في الساق يعني لكن ما غسلش الساق كلها حتى لا يكون تعدى حدود الوضوء. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يوصل بما بعده. نعم. يقول الشيخ: فإذا قال الشيخ تقي الدين يعني ابن دقيق العيد، هذا الحديث عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار. وفي خطأ مطبوع هنا في الكتاب. نعم. يقول الشيخ في صفحة 132 في خطأ في ترتيب الكلام، يعني الجملة اللي هي مذكورة كلمة حد الأرواح هذه موضوعها صفحة 134. المهم يقول: فهذه الزيادة مدرجة، وهذا هو المقصود. المقصود أن لفظة فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، هذه الزيادة مدرجة، هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ. فيقول: وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. وقال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر حديث أبي هريرة هذا بلفظ المصنف: إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء ولا يدل على مسألة الإطالة. ويعكر عليه رواية ابن أبي هلال عند مسلم: فإن فيها فغسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين، فإنها صريحة في مسألة الإطالة. ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم لأن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح فإن أبي هلال قد اختلط كما قال أحمد ولا يدرى أحدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعده. يعني خلاصة الكلام أن إسباغ الوضوء بأن تصل بالماء إلى حدوده ولا تبالغ في ذلك حتى تتجاوز حدوده كثيرا، لكن أصل تجاوز محل الفرض هو من المستحبات كما في هذا الحديث. والغسلة الثانية والثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة أخرى فقال هذا الوضوء من لم يتوضأه لم يحدث كتاب ولا صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرتدين قبلي، أخرجه ابن ماجه. نعم. طبعا الأصل أن الوضوء الواجب يعني في الوضوء هو الغسل يكون مرة في كل عضو، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. فمعرفة هذا الحكم تفيدنا كثيرا، إنسان مثلا كان في زحام شديد أو الماء قليل كما يحصل في موسم الحج ومواضع الزحام، فالماء قليل، فإذا يعني الناس طبقت السنة مثلا توضأت بثلاثة مرات فربما يحرم غيره من الماء ولا يجد ماء أو يحتاجون الماء للشرب، فعلى الإنسان أن يكون يعني على وعي بهذه الأشياء، يتوضأ مرة ويجوز، والمستحب أن يكون مرتين أو ثلاثا. فعن عبد الله بن زيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، وفي حديث عثمان أيضا أنه كان يغسل الأعضاء ثلاث مرات. فالغسل غسل الأعضاء مرة واحدة ويجب، أما الثانية والثالثة فهي سنة، والأولى والمستحب الإتيان بهما يعني بالثانية والثالثة اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث ضعيف، حديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، هذا ضعيف. يستحب طبعا أن يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا لكل صلاة. فعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، يعني من هذا من الوضوء المستحب كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد، من الوضوء المستحب أن تجدد الوضوء، حد يعني ومعنى تجديد الوضوء أن تعيد الوضوء بدون أن تكون قد نقضت الوضوء السابق، هذا معنى تجديد الوضوء. لكن إذا تيت لتتوضأ وكنت متوضئا وضوءا محافظا على وضوئك السابق لكن نقضت هذا الوضوء قبل أن تشرع في الوضوء الجديد فهذا لا يسمى تجديدا، هذا وضوء مستأنف. لكن تجديد الوضوء معناه أن تحافظ على الوضوء السابق وتتوضأ عليه الوضوء المستحب الجديد. فلذلك قال الحافظ في مسألة الوضوء من غير حدث ذكر حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. فيعني كأن المراد في الغالب هو صلاة الفريضة، فالوضوء لكل صلاة مستحب، والصلوات كلها يجوز الإنسان يصليها كلها بوضوء واحد، والله أعلم. طبعا هنا الغسلة الثانية والثالثة، هذا بالنسبة للغسل. طيب ماذا عن المدح؟ السنة والمستحب في المدح يعني لا أو يعني هذا بالنسبة للغسل أن يكرر اثنتين وثلاثة، أما المسح فلا يسن تكراره عند الجمهور خلافا للشافعية، لكن جمهور العلماء على أن المسح إنما يكون مرة واحدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية، أن المسح يكون مرة واحدة. وأيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم داوم على المسح مرة واحدة، ومداومته عليه تدل على أن هذا هو الأفضل والأكمل. وأيضا شرع المسح يعني دائما يكون مرة واحدة، المسح على الجبيرة، المسح على الخفين، المسح في التيمم، فسائر المسح إنما شرع مرة واحدة يلحق بها المسح على الرأس، فالمسح الرأس لا يسن تكراره كما ذكرنا. أيضا من السنن تكون لتكون أفعاله مقرونة بالنية. نعم. أيضا من السنن واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، هذه من سنن الوضوء. كيف نجمع بين هذا وبين قولنا في فروض الوضوء أن أول هذه الفرائض هي النية؟ نعم أحسنت، هذا هو الجواب الصحيح. معنى أن الفرائض يعني عشان نفرق هنا، هو بيتكلم عن النية على أنها مستحبة، شيء مستحب يتعلق بالنية، فكيف ذكره في باب السنن والنية أصلا هي فرض؟ فالمقصود بالنية التي هي فرض ينوي عند يعني النية التي هي فرض محلها أساسا عند أول واجبات الوضوء. الإتيان بها يعني قبل السنن، قبل المسنون والمسنونات الوضوء فيكونوا ايه مستحبا، لكنها تتعين متى؟ زي الطهارة مثل الوضوء يستحب قبل دخول الوقت، فاذا دخل الوقت يصير واجبا. واضح؟ فالنية اذا الانسان يعني النية التي هي واجبة يأتي بها وجوبا قبل الشروع في الايه في الفروض، فان اتى بها قبل المستحب فهذا مستحب ان يقدمها. طيب الواجب عليه ان ينوي في بداية الوضوء حتى يعني تصح هذه العبادة منه، فيشترط منه الا ينوي ان يقطعها حتى يتم وضوءه. فان نوى قطع ان قطع النية قبل اتمام الوضوء فهذا يبطل الوضوء، لكن هو المهم انه يبدأ في بداية العبادة بايه، في بداية الطهور الوضوء يعني بايه، بالنية ينوي اولا، هذه فريضة. الواجب عليه او بتعبير ادق ان اثناء الطهارة نوى ان يقطع نية الوضوء فهنا تؤثر، لكن يستحب له ان يستصحب النية مع كل فعل من افعال الوضوء. واضح ولا نعيد الكلام؟ نعم. يعني فيستحب ان تستصحب النية. واضح؟ فيجب عليك ألا تنوي قطعها حتى تتم الطهارة، هذا هو الواجب عليه، أنك لا تنوي قطعها. أما المستحب فهو أن تستصحبها وتستحضرها، ومعنى تستحضرها يعني إيه؟ تذكرها بقلبك عند كل فعل من أفعال الوضوء. فإذا واحد نوى استحضر النية من بداية الوضوء ثم استمر في الوضوء حتى لو غفل عن أمر النية ما يؤثر في صحة وضوءه، التهى بباقي أفعال الوضوء، لكن الأخطر شيء أنه ينوي أن يقطع الوضوء، هذه تؤثر ولا يصح وضوء بهذه الطريقة. يقول واستصحاب يعني ذكر، أن يذكر بقلبه، واستصحاب ذكر النية بماذا؟ ذكر النية بإيه؟ بقلبه، لابد أن يقول بقلبه، واستصحاب ذكر النية بقلبه، فيستحضرها بقلبه في أول الطهارة ثم لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فهذا الأخير واجب كما أشرنا. لكن إن عزبت عن خاطره هل تؤثر؟ لا تؤثر. إن ذهبت عن خاطره التهى عن النية واستحضرها في كل أجزاء الوضوء عند غسل الوجه والرجلين وكذا، فإن عزبت عن خاطره فإن هذا لا يؤثر. طيب إن شك في النية في أثناء طهارته، إن في أثناء الطهارة شك هل أنا نويت أم لم أنوي، ماذا يفعل؟ ها؟ أحسنت. نعم أنا لكن هو أنت ما أجبت، أنت أفدتنا فائدة جديدة، لكن أنا أسأل عن أسئلة محددة. واحد وهو بيتوضأ في وسط وضوء شك هل أنا نويت أم لم أنوي، ماذا يفعل؟ نعم يستأنف نية ولا يعيد. نعم لا التفات. نعم يعني يستمر في الوضوء ولا يعيد الوضوء من جديد؟ على اي الاحوال؟ نعم نعم انت يمكن تحكي قصه حدا من نحكيها من نتكلم على الوصفه، لكن احنا نذكرها على اي الاحوال. اذا شك في النيه في اثناء طهارته استأنف الطهارة من جديد، يعيد الوضوء كله من جديد. واضح؟ إن شك هل هو أتى بهذا الفرض أم لا، فيبني على اليقين لابد أن يعيد النية من جديد، ينوي ثم يستأنف الوضوء من أوله، إلا إذا كان هذا وهما فلا يلتفت إليه كالوسواس. فحسبنا هذه المسألة الذي أعلمه أنه يعيد، لكن التحري للخلاف قد لا أضبطه الآن جيدا، لكن الذي أعلمه الراجح في المسألة والمعروف في هذه المسألة أنه يستأنف الوضوء من جديد، لأن النية كما ذكرنا واجب أو ركن من أركان العبادة. فإن شك في النية يستأنف الطهارة من جديد إذا شك في أثناء. إذا شك في النية بعد الفراغ فلا لا لا تؤثر، لا تأثير لها بعد الفراغ من الوضوء. لكن إن شك في النية وعادة هذا الشخص أنه يصيب الوسواس، وضابط ذلك أنها تتكرر منه، الشخص الذي يشك دائما وهو عارف من حاله أنه يوسوس له فلا يلتفت إليه، فهذا هو علاج هذا الشك. والإتيان لأنه ترى أنها هي لأنها أوله، أول خبر أن لأنه أول مثنونات الطهارة، لأنه أول مثنونات الطهارة. يعني معنى هذا ما زال الكلام على النية، فهو يقول هنا إن إنه يستحب أن يأتي بالنية عند غسل الكفين، عند غسل الكفين، لأنه أول مثنونات الطهارة. واضح؟ طيب، لكن هل غسل الكفين مطلقا اول مثنونات الطهاره؟ غسل الكفين عموما دايما بيكون شيء مثنون. نعم، يعني مش واجب، يعني نعم يعني احنا بنتكلم، بيقول هو ان من السنة يستحب ان يأتي بالنية عند غسل الكفين. واضح؟ لان غسل الكفين اول مثنونات الطهارة. مثلا هو لو حيغسل وجهه، واضح، متى يجب عليه ان يستحضر النية في الوضوء؟ متى يجب؟ ها؟ يجب عند الاتيان باول واجب، واول واجب هو المضمضة والاستنشاق. هذا أول ما يبدأ به، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، مش احنا قلنا على هذا القول؟ طيب، يعني قوله لأنه أول مثنونات الطهارة، يعني غسل الوجه والكفين، فبيقول إن يعني أفضل ومن المستحب أن تستحضر النية عند أول المثنونات، مع إن الواجب هو أن تأتي بها عند أول الواجبات، فإن أتيت بها عند أول المثنونات فهذا يكون أفضل مستحب. واضح؟ لكن ممكن نقول ان المثال الذي ضربه هنا يقول والاتيان به عند غسل الكفين لغير، لانه اول مثنونات الطهارة لغير قائم من نوم ليل فيجب. يعني واضح؟ لو ان واحد استيقظ من النوم وحيتوضأ فغسل كفيه، غسل كفيه اذا قام من النوم واجب ام مستحب؟ في هذه الحالة واجب، فلذلك لابد ان نضيف هنا لمن معه الكتاب والإتيان بها يعني بالنية عند غسل الكفين لأنه أول مثنونات الطهارة لغير قائم من نوم ليل فيجب، لأنه لغير قائم من نوم ليل فيجب. نعم، هذا بالنسبة للمعتمد في المذهب الحنبلي. نعم، أن يعني فإنه لا يدري أين باتت يده، فالمبيت يعني يطلق أغلب الحديث على الليل. فالمقصود يعني أنه يأتي بالنية قبل التسمية، يأتي يعني بالنية قبل التسمية على أساس هذه يعني هذه سنة حتى تشمل النية كل أفعال الطهارة سننها وواجباتها، واضح؟ فهذا هو المقصود. لكن متى يجب أن ينوي؟ عند الشروع في واجبات الطهارة. النطق بها يعني النية سرا، هنا يذهب إلى استحباب النطق بالنية سرا، فهي نستعد لهذه المعركة. اقرأ اقرأ كذا قال تبعا. والنطق بها سرا كذا قال تبعا للمنقش وغيره، كذا قال تبعا للمنقش وغيره ورحمه عليه، تبعا للمنقح وغيره ورده عليه الحجاوي، ورده عليه الحجاوي بانه لم يرد فيه حديث فذلك يدعي بل هو بدعه. وكذا قال الشيخ الرشيد في الفتاوى المصريه التلفظ بالنيه بدعه. اذا هذه سنه تركيه، ترك التلفظ بالنيه سنه تركيه، يعني نحن كما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل كذلك نقتدي به فيما ترك، وذلك في أمور محددة، أن يكون الشيء من أمور الدين وجد المقتضي ولم يوجد المانع، ومع ذلك لم يدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجد المقتضي، المقتضي يعني الشيء الذي يقتضي العمل، الحصول على الثواب أو التقرب إلى الله بهذا العمل الذي هو عبادة مش عادة، ولا يوجد مانع يمنع، ومع ذلك لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فدل على أن السنة فيه هي الترك لا الفعل، فنتعبد بتركه، واضح؟ فهناك سنة فعلية وسنة تركية، فترك التلفظ بالنية سنة تركية. إذن المستحب هو عدم التلفظ بالنية، فإن ترك التلفظ بها هو السنة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أول الوضوء نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا أطلق الإنسان السنة على شيء ليس في السنة يصدق عليه من قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والسنة إنما تطلق على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العجب أن تجعل السنة البدعة سنة. فهنا ينكر على الماتن قوله هنا والنطق بها سرا، فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ترك التلفظ بالنية. لماذا؟ لأن النية عبادة قلبية ليست عبادة قولية. نعم قوله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد تراضه. كمل. لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبح الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال إلى آخر الحديث. هذا هذه الروايه الاخيره، هذا الحديث منكر، هذه الزياده او الروايه من توضا فاحسن وضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال، هذا منكر يعني كما حققه الشيخ. نعم. هنا يذكر الاذكار المستحبه بعد الوضوء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم احد يتوضا فيصبح الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. هذه الحديث رواه مسلم وغيره، وفي بعض الروايات بزياده كانها روايه الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومناسبة هذا الدعاء الأخير لما ذكره الوضوء هو عبارة عن طهارة الظاهر، طهارة ظهر البدن، فناسب يعني لما كان الوضوء طهارة الظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بالتوحيد والتوبة، وهما أعظم المطهرات. التوحيد أعظم ما يطهر الباطن القلب، والتوبة كذلك. فإذا اجتمع له الطهوران، طهارة الباطن بالوضوء والظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة، صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه عز وجل ومناجاته. فهذا هو الذكر الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيضا هناك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكثر إلى يوم القيامة. فلم يكثر إلى يوم القيامة أن لم يتطرق إليه إبطال ولا يحبط له هذا العمل. فهذا أيضا من الأدعية المستحبة في نهاية الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. هنا طبعا لكن الأذكار التي تقولها العامة عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء فهذا يعني مما لا أصل له، بل قال الإمام النووي رحمه الله: كذب مختلف. الله يعني مثلا حينما يغسل يديه يقول: اللهم أعطيني يدي بيميني ولا تعطيني يدي بشمالي. مثلا إذا غسل وجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه أوليائك، تسود وجوه أعدائك. حينما يغسل رجليه: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تذل الأقدام. وهكذا أدعية مخترعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها العلماء قولا شديدا. فهذا الإمام النووي رحمه الله يقول: كذب مختلق، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم منها شيء، ولا علمه أمته، ولا ثبت غير ما تقدم. فهذه الأدعية هي بدعة لا أصل لها في الدين، هذه متعلقة بالعبادة لا بالعادة. فمن ثم لا يجوز التقرب إلى الله بالبدع، إنما نتقرب إلى الله ونعبده بما شرع. نعم نعم، نتكلم في هذا الموضع كدعاء موظف مرتبط بوظيفة معينة. نعم، أما فيما عدا ذلك الدعاء المطلق فالأفضل دعاء النبي عليه السلام. فإن دعا إنسان بدعاء فتح عليه فيه بلفظ من عنده فلا بأس، لكنها رحض مذلة كما يقولون، يعني ما كان ممكن الواحد يتزحلق فيها. ليه؟ لأنه ممكن يذهب يلحن في الدعاء، ممكن يعني يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، واضح؟ فما بأس ذاته، يعني هذا مباح إذا استوفى شروط الدعاء، لكن الأفضل مأثور. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أثناء الوضوء هذا ما سنتكلم فيه الآن، هناك يعني دعاء: اللهم اجعلني من تكلم عنه الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه تمام المنة، معلقا على قول فضيلة الشيخ سيد سابق حفظه الله: لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو يقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا، قال: وهل تركنا من شيء؟ رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح. ذكر الشيخ بعض المؤاخذات على هذه العبارة، لكن نجتزئ منها بما يتعلق بما نحن بصدده. فأول تعليقات الشيخ أن هذا الحديث ليس من أذكار الوضوء، وإنما هو من أذكار الصلاة. فذكر رواية فيها بلفظ: فتوضأ وصلى وقال: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا يدفع ترجمة ابن السني رواية: فتوضأ ثم صلى ثم قال. فتوضأ ثم صلى ثم قال، قال: وهذا يدفع ترجمة ابن السني حيث قال: باب ما يقوله بين ظهراني وضوئه. ما يقوله بين ظهراني وضوء، يعني أثناء الوضوء، هكذا ترجم له ابن السني، يقول لتصريحه بأنه قاله بعد الصلاة، ويدفع احتمال كونه بين الوضوء والصلاة. فهذا هو التنبيه الأول. وكنت خلدت الإمام ابن السنة في هذا في كتاب النصيحة، فذكرت ما يقول بين ظهرانا يضوئه أخذا من كلام الإمام النووي والإمام ابن السنة والنسائي أيضا. أيضا هو يعني راجع الشيخ السابق في تصحيحه الحديث على أساس أنه أخذ ذلك عن الإمام النووي وبين تضعيف الحافظ رحمه الله له. ثم قال الشيخ: نعم، الدعاء الذي في الحديث له شاهد ذكرته في غاية المرام، فالدعاء فيه مطلقا غير مقيد بالصلاة والوضوء حسن. يعني هذا الدعاء دعاء مطلق لا مقيد، أو دعاء مطلق لا موظف، يعني غير مرتبط بوظيفة، لكن يستحب إنسان يدعو به مطلقا: اللهم اغفر لي ذنبي، وسع لي في داري، فبارك لي في رزقي. يقول: فالدعاء به مطلقا غير مقيد بالصلاة والوضوء حسن، ولذلك أوردته في صحيح الجامع، وغفل عن هذا بعض إخواننا فأورده فيما يقال في الوضوء أو الصلاة. هذا بالنسبة لما يقال بعد الوضوء. طبعا بالنسبة للكلام عند الوضوء، يعني بعض العلماء كرهوا الكلام على الوضوء، طبعا كرهوا الكلام على الوضوء لأنه يشغله عن الذكر والدعاء. لابد أن نقول الكلام هنا نقيده بإيه، يعني العلماء كرهوا الكلام عند الوضوء لأنه يشغله عن الذكر والدعاء. أي كلام الذي يكره؟ المباح. لكن إذا كان غيبة أو نميمة وحرام فهيحرم، مش هيكره. فلان بيقولوا يكره الكلام أثناء الوضوء أو عند، فيحمى على كلام الإيه؟ المباح، الكلام المباح لأنه يشغل عن الذكر والدعاء. وأما ما يعني يتناقله العامة أيضا في هذا من أن الإنسان، معنى الحديث الموضوع الذي يعتمدون عليه، أن الإنسان تكون على رأسه طاقة من نور، فإذا تكلم فإنها تطيح أو تذهب، فهذا مما لا أصل له أيضا، فإن احتاج إلى الكلام يتكلم. لكن إذا إنسان لم يكن قد أتم وضوءه فيستحب له أن، يعني إذا واحد ألقى عليه السلام وهو يتوضأ، فيستحب له أن ينتظر حتى يتم الوضوء، لأن رد السلام عليكم السلام ورحمة الله فيها ذكر اسم الله، واضح. فمن المستحب كما أشرنا من قبل أن لا يذكر الإنسان ربه إلا على طهارة، كما فعل ذلك رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع عن رد السلام لأنه لم يكن على طهارة. نعم. وأن يتولى أيضا. طبعا هذه الأذكار تقال بعد الغسل وبعد التيمم، تقال نفس هذه الأذكار بعد الغسل وبعد التيمم، لكن يعني لا يقولها الإنسان يعني في موضع الخلاء كما هو واضح. وأن يتولى وجوده بنفسه من خير معاون. روي عن أحمد أنه قال: لا أحب أن يعينني على وجوده أحد، لأن عمر رضي الله عنه قال ذلك. ولا لفت إلى لحديث المغيرة أنه أجرى على النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده، رواه مسلم. وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نعد له كنا نعد له طرورا. كنا نعد له طهوره، يعني الماء الذي يتطهر به وسواكه. هذا رواه مسلم وغيره. لا يخفى أن هناك تعارضا بين كلام صاحب المتن والشارح، فالمتن ذكر من مستحبات الوضوء أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، فكره أن يعاونه أحد في وضوءه، والشارح قال: ولا بأس بها. وعبارة لا بأس تعني إيه؟ زوال الكراهة والإباحة. يعني فهو أشار أولا إلى مأخذ الماتن في قوله: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، يعني معاون معاونة لها يعني صور شتى، معاونة بأن يقرب له الماء، يحضر له الماء، أو أن يصب له الماء عليه، بل قد تصل المعاونة إلى أن يوضئه شخص آخر كالمريض مثلا. فهذه صور المعاونة: تقريب الماء، صب الماء عليه، أو توضئته. يعني فهو هنا اعتمد في القول بالكراهة على ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك، لأن عمر قال ذلك. فالإمام أحمد اعتمد على ما حكي عن عمر رضي الله عنه في ذلك، وأولى ثم أولى أن نستدل بمثل الحديث الذي صدرنا به كلامنا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر، حينما كان قريبا من مر الظهران فحضر الطعام أو فقال لهما ادنوا، قال ادنوا فكلا، فقال أبو بكر وعمر إنا صائمان، فقال ادنوا، قال ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم، ادنوا فكلا. واضح، ففيه إرشاد إلى الأصل والمستحب المطلق هو الاستغناء عن الناس، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بيعة خاصة من بعض الصحابة رضي الله عنهم على ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط منه الصوت لا يسأل واحد أن يلاوله إياه، فهذا يندب إليه دوما. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فهذه من مما يندب إليه شرعا. يقول: ولا بأس بها لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه، هذا رواه البخاري ومسلم. وأيضا لقول عائشة: كنا نعد له طهوره وسواكه، نعد يعني نحضر ونقرب له الوضوء، الوضوء كنا نعد له وضوءه، الماء الذي يتوضأ به، و وأيضا لقول عائشة: كنا نعد له طهوره وسواكه، نعد يعني نحضر ونقرب له الوضوء، الوضوء كنا نعد له وضوءه، الماء الذي يتوضأ به، وسواكه صلى الله عليه وسلم. أيضا استعان النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة في صب الماء على يديه، وصب عليه صفوان في الحضر والسفر، ولكن استمر أمره الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام عدم الاستعانة، استمر أمره بعدم الاستعانة في الوضوء بأحد، فهذا هو الغالب. قال الإمام النووي رحمه الله: إن استعان بغيره في إحضار الماء لوضوئه فلا بأس، ولا يقال إنه خلاف الأولى، لأنه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. وإن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوءه، إن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوءه، لكن طبعا لازم إيه، لابد الإيه من النية، يعني هو ينوي والتاني هيغسل له إيه أعضاء الوضوء، لكن لازم الإيه الشخص نفسه المتوضأ هو الذي ينوي ويقوم غيره بغسله كبعض المرضى يعني. نعم، يقول النووي رحمه الله: ولا يقال إنه خلاف الأولى، يعني المعاونة في الوضوء خلاف الأولى، يعني كأنه يقصد تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. وإن استعان بغيره فغسل له أعضاءه صح وضوءه، لكنه يكره إلا لعذر. وإن استعان به في صب الماء عليه فإن كان لعذر فلا بأس، وإلا فوجان أحدهما يكره والثاني لا يكره، لكنه خلاف الأولى وهذا أصح. على الأحوال، من كره أيضا الاستعانة بالغير على الوضوء سواء تقريب الماء أو غيره، اعتمد على بعض الآثار، أو منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد، هذا رواه ابن ماجه والدارقطني وهو ضعيف. وكذلك مثله ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه: أنا لا أستعين في وضوئي بأحد. قال النووي: هذا حديث باطل لا أصل له. فهذا فيما يتعلق ب يعني بمسألة المعاونة على الوضوء. بقي بعض التنبيهات أيضا متعلقة بهذا الموضوع، منها حكم تنشيف الأعضاء بعد الطهارة. فتنشيف يكون بخرقة يعني ونحوها، فذهب إلى إباحته دون تفرقة بين الغسل والوضوء، عثمان بن عفان رضي الله عنه والحسن بن علي وأنس بن مالك رضي الله عنهم والحسن البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك وعبد الله بن الحارث وأبو يعلى وغيرهم. وهو رواية عن ابن عمر وعليه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد ووجل الشافعي. والحجة لهم في إباحة ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وهذا الحديث رواه الترمذي وضعفه، إلا أن العيني ذكر أن النسائي رواه في الكنى بسند صحيح، ويعني ذكر بعض المحققين أن له شواهد يعتضد أو يعتضد بها، والشيخ بني حسنه في صحيح الجامع حسن هذا الحديث برقم 4706. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. أيضا استدلوا بما روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. وهذا حديث ضعيف لكن يتقوى بما حديث عائشة السابق يعني. وطبعا يعني إزالة الماء عن البدن بالفوطة مثلا أو الخرقة يشبه نفض الماء عن العضو يعني. أما هناك فريق آخر من العلماء ذهبوا إلى كراهة التنشيف، كراهة التنشيف الأعضاء بعد الوضوء، وحجتهم في ذلك ما ثبت عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها حينما وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفي هذا الحديث تقول ثم أتيته بالمنديل فرده، ثم أتيته بالمنديل فرده. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وطبعا لما نقول الكراهة أنه قالوا الكراهة هي كراهة الإيه؟ التنزيه وليس كراهة التحريم. فخلاصة الكلام في هذه القضية أن تنشيف الأعضاء من الأفعال المباحة، تنشيف الأعضاء من الأفعال المباحة كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. أما من قال بالكراهة بكراهة التنشيف فيعني قول أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها ثم أتيته بالمنديل فرده لا يفيد الكراهة، مجرد قوله فرده لا يفيد كراهة التنشيف. وقال العاصمي النجدي ولا يستحب اتفاقا، يعني تنشيف الأعضاء من الأفعال المباحة ولا نقول من الأفعال المستحبة، هو جائز أو مباح ولا نقول مستحبة، يقول ولا يستحب اتفاقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن يكرهون العادة، العادة يعني الاستمرار على ذلك الاستمرار. يقول وقطع جمهور المحققين باستحباب تركه، وحكاه إمام الحرمين على الأئمة الأربعة وغيرهم ولا يحرم إجماعا. وقال ابن القيم لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث البتة، ولا يكره نفض يديه لحديث ميمونة أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه، هذا حديث متفق عليه. من مستحبات الوضوء أيضا أن يشرع الإنسان في الوضوء قبل دخول الوقت طبعا إلا العذر، فالتوضؤ قبل دخول الوقت مبادرة للطاعة مستحب، لكن لغير المعذور، لغير المعذور، فالمعذور والمتيمم لا يعجل قبل دخول الوقت بل ينتظر دخول الوقت وجوبا عند الجمهور، كمن به سلت أو المستحاضة أو كما ذكرنا المتيمم فإن هذا ينتظر حتى يدخل الوقت فيشرع فيه الوضوء، لكن خلاف هؤلاء يستحب له الوضوء قبل دخول الوقت. وهذه من النوافل، يعني نسأل سؤال حكم الوضوء بعد دخول الوقت إيه؟ للوجوب، حكم الوضوء قبل دخول الوقت مستحب، يعني إذا قبل دخول الوقت مستحب وبعد دخول الوقت واجب، أيهما أكثر ثوابا، الواجب أم المستحب؟ إذا هذه من الحالات النادرة التي يكون فيها ثواب المستحب أعظم من ثواب الواجب. ما نظائرها؟ نعم ما تكلموا ما هو 100 واحد يتكلم، واحد بس يتكلم نستطيع ان احنا نفهم. البداء بالسلام، السلام كونك تبدا انت بالقاء السلام هذا مستحب او سنه. طيب رد السلام ايهما افضل؟ البداء هنا في هذه الحاله السنه افضل من الفرض. ايه ثاني؟ الختان قبل البلوغ. متى يجب الختان؟ عند البلوغ، لكن فهذا واجب، في هذه الحاله واجب، لكن قبل البلوغ يكون مستحبا حتى لا يشق عليه. نعم، في حاجات تانية غير كده؟ الناس عليها ديون، يعني يجب على الانسان ان يؤدي الدين اذا اتى وقته، هذا واجب. لا يعني لكن لو ان شخصا معسرا يعني كله يسدد الدين فهذا ايه؟ واجب. لكن ابراء المعسر وعدم استيفاء الدين منه افضل، وهذا مستحب وهو ثواب، وافضل من ايه؟ من التضاء. نعم، ولذلك يعني كنا تلونا عليكم كلام الامام السيوطي رحمه الله تعالى حينما جمع هذه الاحكام في بيتين، فقال: الفرض افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر، الا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذا كابراء المعسر. الفرض افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر، الا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك ابر المعسر. التطهر قبل دخول الوقت، التنفل هنا افضل من الفريضه وثوابه اكثر، وابتداء بالسلام سنه لكنه ثوابه اعظم من الفريضه التي هي رد السلام كذاك ابر المعسر، العفو عن المعسر ومسامحته تماما في الدين، هذا مستحب وثوابه افضل من تاجيله مثلا او اقتضاء الدين. زاد الخلوتي على هذين البيتين فقال: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الامام المكثر. فاضاف اليه حكما رابعا وهو ختان المرء قبل بلوغه. نعيد الابيات. قال السيوطي: الفرض افضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه باكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبر المعسر. زاد الخلوتي: وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. أيضا من هذه الأداب التي نحتاج إلى الكلام عليها الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء. نحن نستدل هنا بحديث المروي عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم، وإن كنت على نهر الجاف. لأن هذا الحديث ضعيف، لكن نستدل بالسنة الفارية. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. المد معروف هو ما يملأ كفي الرجل المعتدل الكفين. المد، أما الصاع فيعني المد أقل من اللتر بشوية، أقل من اللتر، يعني تقريبا حوالي يعني على ما أذكر وغير متأكد 270 سنتيمتر مكعب أو ملي، أقل من اللتر، هذا هو المد. أما الصاع فهو 4 أمداد بملء كفي الرجل المعتدل الكفين، مثل إناء السمن، هذا علبة السمن المتوسط، أو 5 أصماع. إذا زاد في الغسل فيصل إلى 5 أمداد، يعني صاع ومد، صاع وربع صاع. طبعا كثير من الناس بالذات الموسوسين يضطربون جدا لهذا الكلام، كيف يتوضأ بالمد؟ واضح. فإذا يعني تأملنا حالنا مع هذا الحديث تصيبنا يعني الدهشة مما يحصل الآن، والناس تصرف في الحقيقة إسرافا شديدا ولا يلتفتون إلى خطورة هذا الإسراف. ممكن يفتح الصنبور ويتوضأ، وممكن يتكلم مع من يجاوره والماء يجري بل ينزف، الماء ينزف ويجري، فهذا يعني من الإسراف ومن عدم تقوى الله تبارك وتعالى. فعلى الإنسان أن يتذكر هذا الحديث ويضعه نصب عينيه ويتبع السنة في الاقتصاد وعدم الإسراف، فهنا يتبين صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فممكن إنسان حتى يمرن نفسه على الاقتصاد، يمرن نفسه على الاقتصاد، يأتي في إناء ويضع فيه مقدار المد، يملأ كفيه ماء ثم يصبه في الماء ويتوضأ بيتصرف. فهكذا يستطيع بهذا التدريب أن يتعود على الاقتصاد في الوضوء ويتعود أيضا على اتباع السنة. أما حينما نقول إن من الأدب أدب الوضوء الاقتصاد وعدم الإسراف في الماء، فالإسراف يعني هو أن يستعمل الإنسان من الماء ما فوق الحاجة الشرعية، ويعني ما يزيد على كفايته. نقول هذا إيه؟ مكروه. يعني الإسراف في الماء بأن تأخذ الماء ما يزيد على كفايتك أو على الحاجة الشرعية التي تؤدي بها المقصود، فهذا مكروه يعني، ويستحب الاقتصاد ويكره الإيه؟ الإسراف. متى يكون مكروها الإسراف ومتى يستحب الاقتصاد؟ يعني فقط يأخذ حكم الإسراف يأخذ حكم المكروه متى؟ إذا كان الماء مملوكا للمتواطئ، ماء ملكك أنت اللي تدفع ثمنه، ففي هذه الحالة يكره الإسراف. إذا كان الماء مملوكا أو مباحا، بمعنى أعطاك واحد يملك ماء، أعطاك ماء وقال لك توضأ به، هباحه لك. فإذا كان مباحا أو مملوكا للمتوضئ ففي هذه الحالة يكره الإسراف. لكن إذا كان الماء موقوفا عن الوضوء، رجل من الصالحين وقف ماء وقال هذا الماء وقف للمتوضئين، أو وقف مثلا يعني بحيث يعد لوضوء المتوضئين، كالماء الموجود في المساجد، كالماء الموجود في المساجد الذي يتوضأ به الناس، فهذا الماء ليس مملوكا لك، هذا موقوف على الوضوء. في هذه الحالة الإسراف فيه يكون حراما، يكون حراما. أما إذا كان مملوكا لك أو أباحه لك شخص آخر، في هذه الحالة يكره الإسراف. أما إذا كان الماء الذي في المساجد أو الماء الموقوف للوضوء فهذا يحرم الإسراف فيه. أيضا من الإسراف الزيادة على الغسلات الثلاث، أو الإسراف منه الزيادة على المسحة الواحدة للرأس عند الجمهور ما عدا الشافعية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الحديث: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. واختلف العلماء في صحة هذه الزيادة كلمة أو نقص، فمن أثبتها فسر، يعني من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، يعني حمل هذا على أنه إيه؟ على اللف والنشر، على اللف والنشر. من زاد على هذا أو نقص فقد أساء، يعني إذا إيه؟ أساء إذا نقص. تتذكرون اللف والنشر؟ اللف والنشر مثل قوله تبارك وتعالى مثلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم ينشر الكلام بعدما يعني يلفه والكلام مضموم، ينشره ويزيد إيضاحا. فكيف يزيد إيضاحا؟ فيقول بعد ذلك تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم يقول: فأما الذين نسأل نفسنا، هل اللف هنا مع مراعاة الترتيب أو على عكس الترتيب؟ أحيانا يأتي النشر مراعيا الترتيب، وأحيانا لا يكون عكس الترتيب. في هذه الآية عكس الترتيب: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوه، فأما الذين أولا سودت وجوه، هذا عكس الترتيب. ففي رحمة الله هم فيها خالد، استغفر الله، أكفرتم بعد إيمانكم. ثم قال: وأما الذين بيضت وجوههم، فهذا النشر بعد اللف. فكذلك هنا هو يقول: فمن زاد على هذا أو نقص، زاد أو نقص فقد أساء، يعني إذا نقص، فقد أساء إذا نقص، وتعدى وظلم في حالة الإيه؟ الزيادة. نعم، يعني ظلم في الزيادة، لأن الظلم هو مجاوزة الحد، كما قال تبارك وتعالى: ولم تظلم منه شيئا. كذلك يكره التقصير، صحيح يكره الإسراف في الماء، إلا أنه أيضا يكره التقتير، بحيث الإنسان يجعل الغسل مثل المسح. المقصود أن الماء يجري على الأعضاء، يجري على الأعضاء. أما إذا أتيت بماء ومسحت به اليدين فهذا لا يصح الوضوء في هذه الحالة، فيكره يعني فالتقتير جدا، بحيث يصل إلى أن يكون قريبا من المسح أيضا، فهذا ليس موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بحيث يعني يكون ماء قليل، بحيث أن يكون تقاطر الماء من على العضو غير ظاهر. فالسنة هي إسبال الوضوء والتقتير ينافيه. من الأداب التي ذكرها العلماء ونختم بها الكلام في حكم في سنة الوضوء، يعني أن يجلس الإنسان في مكان مرتفع تحرزا عن الغسالة، إذا كان يتوضأ على يعني فيجلس على شيء بلاطة أو طوبة أو شيء مرتفع حتى إذا تناثر شيء لا يعود إليه. ولذلك يكرهون يكره العلماء أن يتوضأ الإنسان في مكان نجس. لماذا؟ لأن إذا توضأ على مكان نجس ربما يتطاير إليه شيء مما يتقاطر من أعضائه وتتعلق به النجاسة الموجودة في الأرض. طبعا إذا فتح الإنسان على نفسه هذا الباب قد يؤول إلى الوسواس فيحتم الباب أصلا بأن يتعرض ذلك حتى يفتح لا يفتح على نفسه باب الوسواس. فهذه يعني جملة أداب الوضوء أو سنن الوضوء. وإن شاء الله نشرع بإذن الله الاثنين القادم بإذن الله في الكلام في الباب التالي وهو المسح على الخفين.